معطوف على مجرور. نعم. قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. محمد يا جيد، جزاك الله عنا خير، لا فض فوق، احسن الله اليك. نعم. طيب قال الله تعالى: عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات صالحات قانتات تائبات عبدات سائحات سيبات وابكار. تفضلوا. السقوط. ها مين مين مين؟ احنا بنتكلم الان على ما شرحنا، بنتكلم على علامات الخفض الكسره والياء والفتحه ما اخذناها، بنتكلم الان على الكسره والياء. ها مسلمات جمع مؤنث مجروره بايش؟ مسلمات. امال التنوين ده ايه؟ مجروره بالكسره. نعم. طيب والمؤمنات والسيبات والعابدات كل ده نعت ولا معطوف؟ معطوف معطوف على مجرور فهو مجرور. جزاكم الله خير. طيب في ايه اخرى؟ في ايه اخرى سنمر عليها ايضا هتكون قويه على الاخوه. قال الله تعالى: واذكرنا الان استيقظتم. يا اخوه ده انا حتى المح لكم بالاجابه السديده وقلت السقوط سيكون مزري، قلت في اخر الايه قال سيبات اكمله وابكارا. يعني ايش؟ يعني كلها منصوبات. وان جمع المؤنث السالم صح ولا لا؟ طيب يبقى ليست في نزاعنا بحال من الاحوال. نعم. قال الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. تفضلوا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. في ضوء ما درست يا احمد ما ينفعش كده. ما ايوه نقول ما فيش مداوله، لا مش اختبار هو. ها طب فيها كم موضع؟ جيد، يبقى اكيد علامه خير وبشاره خير. ها حفر الاولياء ايات صح. جمع مؤنث سالم مجرور بايش؟ بمن حرف جر من ايات الله والحكمه. في موضع ثاني؟ ايش الموضع الثاني؟ هذا الرجل حريص في النحو ايضا. فين فين الكسر هذا؟ فين؟ كنا كنا يا شيخ من بيوتي كنا كنا فين الكسر؟ اصبر هو ياتي بها. ها يا ربي روح انت اتيت بالصحيح بس دقق النظر ستاتي. لا ستاتي بها، دقق النظر ستاتي بها. الاجابات كلها انا مش عايز اقولها لان هي كلها جايه من جوه، لان جوه خلاص انتوا اذعنتم بالتفوق في الداخل في النحو، فانا مش عايز اجيب. ما اذعنتموش؟ نعم. ها تاء عليها الكسره الظاهره صح؟ توافقونهم على ذلك؟ توافقون الاخ على ذلك؟ طيب والحكمه، الحكمه معطوفه على مين؟ على الايات. احسنت. قال الله تعالى طيب لفظ الجلاله طيب جيد جيد ما شاء الله الاسم المفرد ده الاخوه هم المستيقظين الان. قال الله تعالى: انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. اذ قال يوسف لابيه: يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. تفضلوا. ده فيها مواضع ولا ما فيهاش؟ ما فيهاش؟ والله فيها. دقق النظر ومثلك لا يسقط في مثل هذا. دقق ستجد. ها تأتي بأول واحدة. افتحوا المصاحف الإخوة، دايما لو الآيات عندك أمام عينك هتستطيع أن تطبق عمليا. وأنا قلت النحو بالذات أشد من الرياضيات، يعني الرياضيات عشان يتقن المرء فيها لابد أن هو يبدأ يحل المعادلات والمسائل.